باب اتقاء الشبهة لئلا يدور حول الحمى، فالأمر فيهما أخف، والنهي عن الصلاة نهي غاية نهي مقصد، فالأمر فيه أشد. وعرفنا أن الشافعية ومن قال بقولهم أنهم يقولون بفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ويحملون الأوقات على العموم وذوات الأسباب على الخصوص والخاص مقدم على العام، يقابلهم الأئمة الثلاثة ويقولون العكس، أوقات النهي خاصة بهذه الأوقات والصلوات ذوات الأسباب عامة في جميع الأوقات والخاص مقدم على العام. فما يحتج به الشافعية يحتج بنظيره غيرهم من سائر الأئمة. وعرفنا أن بين النصوص في مثل هذه الحالة عموم وخصوص وجهي، وليس عموما وخصوصا مطلقا على ما يزعمون، فيحتاج كل مذهب إلى مرجح. نحتاج إلى أن نرجح، إن أردنا ترجيح مذهب الشافعية بحثنا عن مرجح خارجي، وإذا أردنا أن نرجح مذهب سائر الأئمة كذلك نطلب مرجح خارجي. وهذه مسألة تكلمنا عليها سابقا عند حديث ركعتي الوضوء، حديث بلال، وأنه ما أحدث إلا توضأ ولا توضأ إلا صلى ركعتين، وبسطنا هذه المسألة فلا نحتاج إلى إعادتها. أظن ما يمدينا على الباب. نعم، من ترك العصر فقد حبط عمله، يعني إذا قصد تركها، نعم تعمد الترك إلى أن خرج وقتها، وهذا من باب التشديد والتغليظ في صلاة العصر، وإلا فالصلوات كلها عند من يقول بأنها لا تقضى إذا خرج وقتها يجعلها بهذه المثابة، لكن التنصيص على العصر يدل على أهميتها. الله المستعان. يسأل يقول: ما حكم وضع عرض بالفيديو في المسجد؟ ويحتوي هذا العرض على صور لعظمة الله تعالى، وكذلك صور للقبور والموتى، ويحتوي هذا العرض على صور ذوات الأرواح، فما حكم عرضه مع العلم أن هذا العرض مؤثر جدا وقد كان سببا في هداية بعض الشباب بعد هداية الله وتوفيقه وفضله؟ التصوير لذوات الأرواح وما جاء فيه من الوعيد الشديد شامل لجميع ما يطلق عليه اسم التصوير، من ثابت ومتحرك، من يدوي وآلي، من مجسم وما لا ظل له. فإذا كان التصوير جاء ما جاء فيه من الوعيد، والمقصود من هذا العرض ما عند الله عز وجل من ثواب، فما عند الله لا ينال بسخطه، وكل خير في اتباع من سلف الذي لا تعظه نصوص الكتاب والسنة لا فائدة فيه. نعم، زيارة القبور والاطلاع عليها وتصور حال المقبورين وشهود المحتضرين هذا مؤثر بلا شك، لأن الموت واعظ زاجر، لأنه مقدمة للأهوال العظيمة التي تليه، فمن اعتبر واتعظ بزيارة القبور حضور المحتضرين وما يحصل لهم عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الآخرة، مع ما ورد في آيات الكتاب ونصوص السنة من الزواجر والمواعظ التي تحرك القلوب، والقرآن شأنه عظيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، وقلوب عموم المسلمين، لا أقول الكل لكن الغالب، أشد صلابة من الجبال الرواسي، بدليل أنهم تمر عليهم الزواجر ولا يزدجرون، تمر عليهم الأوامر ولا يأتمرون، تمر عليهم النواهي ولا ينتهون. لو أي شخص يسأل نفسه حينما يسمع الإمام يقرأ فإذا نقر في الناقور هل تحرك فيه شعرة، يختبر نفسه. يقرأ سورة هود هل يتأثر؟ والله أنه لا يوجد فرق بين أن يقرأ سورة هود أو يقرأ خبر رياضي في جريدة، أنا فرق من كثير من الناس، ومحدثكم واحد منهم. نتحدث من واقع نعيشه، ثم نضطر نتجاوز هذه النصوص ونأتي بأمور محدثة تشملها نصوص صحيحة صريحة، ونقول نتوب العصاة بها. يقول: ما حكم أن يذكر التائب القصص والمواقف التي حصلت له حالة عدم استقامته من باب التحذير لغيره؟ هذا من باب التعيير له بذنب تاب منه، هذا لا يجوز، تذكيره بذنوبه ومعاصيه. نعم عليه أن يتذكر ما مضى ليحمد الله جل وعلا ويشكره على أن وفقه للتوبة، لكن يذكر بها من أجل أن يعير بها، يذكر بما يسوءه، هذا لا يجوز. والله المستعان. هذا يقول طبيب، يقول: أنا طبيب متخصص غير شرعي، ولكن أقبلت منذ سنة على الدروس والدورات العلمية لسببين رئيسين، وهما أن أطلب أن طلب العلم وسيلة قوية للثبات على الدين، هذا صحيح، ولأتفقه في أمور ديني، ومعلوم أن من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والفقه ليس مقصورا على فئة أو طائفة، يوجد من الأطباء من تنقل أقواله في كتب أهل العلم، بل من الأطباء من ألف في الفقه والحديث وابن النفيس، تدور أقواله في كتب المصطلح كثيرا. فمن نعم الله على الإنسان أن يلتفت، يكون مصدر رزقه دنيوي محض لا شبهة فيه، ولم يتوعد عليه بشيء، ويلتفت لأمور دينه، هذا من نعم الله على الإنسان أن يجمع بين هذا وهذا، لا يرتزق بالدين والعلم. وإن كان في الخبر الصحيح إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن كونه لا يأخذ الأجر على العلم والتعليم الديني ويكون مصدر رزق غير هذا، هذا علامة التوفيق للإنسان. يقول: فلهذا لا أعتقد أنه مهم بالنسبة لي أن أدرس علوم الحديث وأصول الفقه واللغة، فهل تؤيدني في ذلك؟ نعم، إن كان قصدك مجرد الاطلاع على الأحكام وتكون في حكم العوام فرضك تقليد أهل العلم، تطلع على أقوال أهل العلم بأدلتها، لكن لو لم تعرف ولو لم تعرف المأخذ والمدرك من هذه الأدلة يكفيك هذا. لكن إن كنت تريد أن تستقل بنفسك وتأخذ من المصادر التي أخذوا منها، فعليك أن تدرس علوم الحديث وعلوم القرآن وأصول الفقه وعلوم اللغة بفروعها العشرة المعروفة عند أهل العلم. كل هذه يسمونها علوم الآلة، لأنها وسائل إلى معرفة العلوم الأصلية. حفظته؟ ابحث عنه. يقول أنا طبيب، كيف نجمع بين القول الذي رجحتموه في العدوى وبين الأمراض التي لا تنقل إلا بالعدوى كالإيدز والالتهاب الكبد الوبائي الذين ينقلون بالدم الملوث والاتصال الجنسي وغيره من أمراض التسمم الغذائي بسبب جراثيم الموجودة في الطعام الملوث؟ على كل حال، القول الثاني وهو أن الاختلاط سبب للانتقال، والممرض للشخص الثاني هو الذي أمرض الشخص الأول. هذا قول معتبر عند أهل العلم، والأمر بالفرار على حقيقته، لأن الاختلاط سبب. وحديث لا عدوى نفي لانتقال المرض بنفسه، هذا قول معتبر عند أهل العلم، والثاني أيضا له وجه. يقول: أيهما أصح، قباء بضم المثنات الفوقية أو بكسرها؟ هي بضم المثنات، قباء بالضم والمد على الأشهر عند أهل العلم. يقول: خلف هذه الورقة إعلان عن أحد المواقع على الشبكة، حيث إنهم لا ينقلون الدروس والمحاضرات إلا بدفع مبلغ من المال، فهل يجوز توزيعها في المسجد؟ يعني هذه دعاية لموقع من المواقع، والموقع هذا والأمور بمقاصدها. فيما نعرف عن أصحابه أنهم هدفهم نشر العلم. كونهم يأخذون مبلغ من المال مقابل هذا النشر لا يؤثر، لا سيما وأنهم لم يعرفوا بطمع، ولم يفاصلوا أحدا من أهل العلم الذين نفع الله بعلمهم على مبالغ معينة، وأن يزيدوا وأن ينقصوا لا. فالدعاية لهذا الموقع دعاية للدروس العلمية. نعم، المسألة ما تسلم من شيء من التشريك، لكن الهدف الثاني وهو ما يؤخذ مقابل هذا النشر ليس هو الأصل فيما نعلم عنهم، والأمور بمقاصدها، والله المستعان. يقول: كيف يكون مصير ظل كل شيء مثله نهاية وقت الظهر وهو نفسه بداية وقت العصر؟ جاء في حديث عبد الله بن عمرو: ما لم يحضر وقت العصر. أنتم تعلمون وترون تدركون أن الشمس مشيها بطيء جدا فيما ندرك، وإلا سرعتها الحقيقية الله أعلم بها، لكن فيما ندرك مشيها بطيء جدا. يعني ما يفرق أن تؤدي 4 ركعات وأنت لا تحس فرق بين كون الشمس انتقلت من أو زاد ظلها. وعلى كل حال، قوله ما لم يحضر وقت العصر يدل على أن لا اشتراك في هذا الوقت يصلح لصلاة الظهر أداء ولصلاة العصر أداء، وإنما المفهوم من الحديث، بل من حديث جبريل الذي أخذ منه المالكية الاشتراك في الوقت أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل كل شيء مثله، وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل كل شيء مثله. نفترض أن هذا هو الوقت، مصير كل شيء مثله، هذا هو الوقت. نعم، هذا هو الحد الفاصل بين الوقتين. ففرغ هنا في هذه النقطة من صلاة الظهر في اليوم الثاني، وشرع في اليوم الأول هنا من هذه النقطة، ولا فاصل بينهما إلا شيء يسير جدا. ولذا قال ما لم يحضر وقت العصر، بينما فاصل يسير جدا لا يدركه الناظر. يقول هل يجوز لي وضع كتاب أو نحوه في الصف ثم أخرج من المسجد ثم أعود ثانية؟ يعني هذا ما يعرف بالحجز. وهل يجوز لمن دخل المسجد إبعاد هذا الكتاب والصلاة في مكانه عملا بمن سبق إلى مباح فهو حق به؟ من قام من مكانه في الصف وعاد إليه قريبا فهو أحق به، يعني إذا كانت حاجته يسيرة خرج ليجدد الوضوء ليتناول شيء يسير ويرجع أحق، أما أن يصلي الفجر ويحجز لصلاة الظهر ليس بحق أبدا. وما يفعله كثير من المسلمين في الأماكن التي يزدحم فيها الناس اعتداء، تجدون الحجز في المسجد الحرام الذي يستوي فيه العاكف والبادي، العاكف الملازم والبادي الذي جاء من البادية لأداء فرض واحد ويرجع، هم فيه سواء. ومن يرد فيه بإلحاد تعقيب لهذا الاستواء الذي يرى أن نفسه أحق من غيره ويحجز ويضيق على الناس، من يرد فيه بإلحاد نكر في سياق الشرط فتعم أي إلحاد، فالمسألة خطيرة. وبعض الناس يستأجر أناس من الجهال ممن عرفوا بقوة الأبدان يزاحمون الناس ويحجزون لهم، وكثيرا ما تحصل المضاربة فضلا عن المشادات الكلامية. وقد حصل في رمضان الماضي قبل غروب الشمس بخمس دقائق من آخر يوم من رمضان مضاربة أمام الكعبة، حتى قال بعضهم لبعض إن كانت الليلة تراويح ميعادكم عرفة، قتال صارت المسألة. فهل بمثل هذه الأعمال ينال ما عند الله عز وجل؟ وبعض الناس يحرص على السنة، يحرص على الصف الأول وعلى ميامن الصفوف ويرتكب من الأخطاء. أعظم مما ناله من الأجور يصر إلا أن يكون في الصف الأول ويؤذي الناس وقد جاء متأخرا، هذا يأثم، لأن الأذى حرام وتحصيل الصف الأول سنة. هذا لا يفقه كيف يطبق السنة، يحرص حرصا شديدا يضع قدمه في مكان لا يتسع لقدم فضلا عن كونه يتسع للإنسان ويؤذي الناس، والله المستعان. يقول إن فإن مما عمت به البلوى في مزاماننا مسائل التصوير بأنواعه، فأعمل التكرم بين حكم ذلك، هذا بيناه مرارا. لكن يقول وهل يجوز إدخال ما يسمى بالفيديو الإسلامي لأولادي في المنزل؟ عرفنا أن التصوير حرام بما في ذلك الفيديو، لكن من رأى أنه مضطر إلى إدخال مثل هذا الفيديو لأن أولاده يسمعون ويرون ويشاهدون ويتفلتون إلى الجيران والأقارب ويرون ما هو أعظم من ذلك، ورأى جمعهم في منزله ارتكابا لأخف الضررين مع اعتقاد أنه محرم، لكنه من باب ارتكاب أخف الضررين. وأنتم تعرفون أيضا الآن مقاهي الإنترنت في كل شارع وتحتوي من الفساد والخنا ما الله به عليم، وبأجور ميسورة، وقد يستدرج الأطفال بأن تكون الأجور أعراضهم، صلى الله السلام والعافية. فمن باب ارتكاب أخف الضررين لو قال قائل إني أرتكب هذا الضرر دفعا لما هو أعظم منه له وجه، وإن كان من عوام المسلمين واقتدى بمن تبرأ الذمة بتقليده من أهل العلم برئت ذمته إن شاء الله تعالى. لكن مع ذلك مع الحذر الشديد والمراقبة التامة لما يعرض. والله المستعان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشر يكون وكان ويعقبه خير لكن فيه دخن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول له: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يضل الرجل إن يدري كم صلى. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة الحديث، وقال: فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر ولم يقل من قبل، والباقي مثله سواء. وفي رواية لمسلم: ما يدري. وقال البخاري: لا يدري، بدل إن يدري، وإن بكسر الهمزة للنفي. وقال ابن عبد البر: الوجه حتى يضل الرجل أن يدري بفتح أن الناصب وبالضاد المكسورة. وعن سالم عن أبيه عن النبي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان بالقصر وما عندكم في الكتاب بالمد خطأ. آذان جمع أذن، نعم، الأذان والتأذين مصدر، أذن يؤذن تأذينا وأذانا، وهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو الإعلام بفعل الصلاة على الخلاف المتقدم في أن الأذان من حق الوقت ومن حق أداء الصلاة. مؤلف رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب ما وجده على شرطه، وإلا فأولى ما يورد ما جاء في فضل الأذان، وصيغ الأذان على ما جاء في حديث عبد الله بن زيد قال طاف بي طائف وأنا نائم رجل، طاف بي وأنا نائم رجل فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بتربيع التكبير من غير ترجيع، ويذكر معه حديث أبي محذورة بتثنية التكبير مع الترجيع، يعني صيغ الأذان كما علمه النبي عليه الصلاة والسلام، أقر الرؤيا وعلم أبا محذورة كيف يؤذن. أورد المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك ما وجده على شرطه، من ذلك حديث الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة، إذا نودي للصلاة، هذا النداء نادى ونودي يتعدى باللام كما هنا وكما في قوله جل وعلا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، ويتعدى بإلى إلى الصلاة، وإذا ناديتم إلى الصلاة في سورة المائدة، نعم، ها، في سورة المائدة، كما أنه يتعدى بالباء نودي بالصلاة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة، النداء هذا المراد به الأذان، أدبر الشيطان، الشيطان لا يزال بالمسلم يشككه ويوسوس له ويلقي عليه الشبه والخواطر، لكن إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، جاء في بعض الروايات حتى يبلغ الروحاء، والروحاء 36 ميل من المدينة، أدبر الشيطان وله ضراط ما يخرج من ريح من الإنسان وله صوت، له ضراط لئلا يسمع هذه الجمل التي هي أشد عليه من وقع السيوف، لا يستطيع أن يسمع هذه الجمل، ومن أتباعه من يرفع أصوات المزامير والمؤذن يؤذن، صلى الله العافية. أدبر وله ضراط، في رواية حصاص وهو مثله، كي يشوش على سمعه فلا يسمع حتى لا يسمع التأذين لشدة هذا التأذين عليه. فإذا قضي النداء أقبل، فإذا قضي النداء أقبل خلاص المؤثر انتهى فيقبل ليباشر عمله في إضلال الناس، إضلال المسلمين، هذه وظيفته وهي وظيفة أتباعه من الجن والإنس. إذا قضي التأذين أقبل ليباشر العمل الذي من أجله أوجد امتحانا للخلق وإظهارا للفضل والعدل من الله جل وعلا، ابتلاء من الله جل وعلا ليتميز الفريقان، من يطيع الشيطان ومن يعصيه فيطيع الرحمن، فريق في الجنة وفريق في السعير. حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، التثويب الأصل فيه النداء، لأن من ينادي غيره لا سيما مع البعد يلوح له بثوبه، سمي تثويب لأن المنادي يلوح لمن يناديه لا سيما إذا بعد بثوبه. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أنا النذير العريان. إيش معنى النذير العريان؟ الذي يخلع ثوبه فيلوح للناس يناديهم هلموا هلموا، النجاة النجاة. هذا الأصل في التثويب نداء ودعوة إلى الخير. يطلق التثويب ويراد به ما بعض جمل أذان الصبح، الصلاة خير من النوم، هذا تثويب. يطلق ويراد به الإقامة كما هنا، الإقامة من قولهم ثاب أي رجع، فالمؤذن يرجع فينادي ثانية، ثاب أي رجع. حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، لأن الجمل التي تقال في التثويب الذي هو الإقامة مثل الجمل التي تقال في الأذان، ولا يمكن أن يراد بالتثويب هنا قول الصلاة خير من النوم في صلاة الصبح، لأنه لا فاصل بينها، بل هي في أثناء الأذان، والحديث يدل على أن هناك فاصل بين الأذان والتثويب، فهو محمول على المعنى الثاني وهو الإقامة. حتى إذا ثوب الصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، يقبل ليباشر هذه المهمة. وتلاحظون نسأل الله السلامة والعافية من يقوم بمثل هذه المهمة أو قريب منها على حد قدرته واستطاعته. بعض الناس تجده مفتاح لكل شر، مغلاق لكل خير، مفتون فتان، نسأل الله السلامة والعافية. يذهب إلى فلان وإلى علان ويشحرش بين هؤلاء يخذل هؤلاء ويزين الفسوق لهؤلاء ويثقل الطاعات على هؤلاء، هذه وظيفة الشيطان. كما أن من وظيفة الشيطان بل من أول وظائفه ليبدي لهما إيش؟ ما وري عنهما من سوآتهما. فإبداء العورات من وظيفة الشيطان وأعوان وأتباع الشيطان، من أول وظائفه هذه. كما أن من وظيفة أتباعه المنافقين هذا العمل الخبيث، ولذا عقب قوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الآية التي تليها لئن لم ينتهي المنافقون، دل على أن من عمل المنافقين ما يخالف هذه الآية السابقة. الله سبحانه وتعالى يأمر نبيه أن يقول لنسائه وبناته ونساء المؤمنين، يأمرهن بالستر، والمنافقون يأمرون بالسفور. لئن لم ينتهي المنافقون، يعني الذين يدعون إلى ما يخالف هذه التوجيهات إلى آخر ما جاء في آخر سورة الأحزاب، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر فسر بقوله فيقول لو أذكر كذا واذكر كذا، يملي عليه الخواطر، يملي عليه الخواطر والهواجس وحديث النفس لكي لا يعقل من صلاته شيئا بعد أن عجز عن صرفه عن صلاته بالكلية، يسعى إلى ما يحرمه من ثواب هذه الصلاة، يذكره، يخطر بينه وبين نفسه، يذكره بخواطر، يشوش عليه، يشغله، يذكره ما نسي، معروف مراتب القصد، أولها الخواطر ثم الهواجس، فإذا تكررت صارت حديث نفس، فإن تكررت صارت هما، وإن تكررت صارت عزما. وهذا أمر محسوس، كل إنسان يحس منه بنفسه، إلا من وفقه الله وقطع الطريق على الشيطان. نعم، إذا قطع الطريق على الشيطان، الذين لا سلطان للشيطان عليهم هؤلاء من حفظهم الله جل وعلا ووفرت لهم الأجور ورجعوا بالأجور من صلاتهم كاملة، ومن الناس من يرجع بنصف الأجر، ومنهم من يرجع بالربع، ومنهم من يرجع بالعشر، ومنهم من يرجع ولا أجر له، الذي لا يعقل من صلاته شيئا، لأنه ليس له من أجل صلاته إلا ما عقل. فيقول له اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل. ولذا يوصي بعض الناس من نسي شيئا أن يصلي. جاء رجل، ذكر هذا، أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة يقول إنه دفن مالا ونسي مكانه، غاب عنه سنين، فلما بحث عنه لم يجده، فقال له أبو حنيفة كبر وأقبل على صلاتك، يقول كبر وأقبل على صلاتي ثم ذكر بالمكان. هذا ينقل عن الإمام أبي حنيفة ولا إخاله يثبت عن هذا الإمام، لأنه لن يأمر بصلاة يصليها الإنسان من أجل الدنيا، هذا تشريك. إذا كان الباعث له على الصلاة والناهز له على الصلاة لأن يجد ما فقده من أمور الدنيا، نعم هذا تشريك. لكن لو افترضنا أن شخصا يذكر أن هناك مسألة مرت عليه ويريد أن يراجعها ويستذكرها ونسي المرجع، فقال أصلي من أجل أن أتذكر هذه المسألة، مسألة علمية لا يريد من ورائها دنيا، والعلم من العبادة، عبادة محضة العلم الشرعي، هل نقول لو صلي ركعتين وأحضر قلبك وتعرف إن شاء الله المرجع؟ نعم يذكرك الشيطان يقول راجع كتاب كذا. وهل يظن بالإنسان أن يذكره بخير لا سيما من أمور الدين؟ أنا أخشى أن يذكره بمرجع لا توجد في هذه المسألة، ولا يستبعد من عدو، لا يستبعد من عدو. يذكرون أن شخصا لما أغلق حانوته وجاء وقت المحاسبة المحاسبة اليومية عنده فقد ريال، أين ذهب هذا الريال؟ هو يصلي صلاة المغرب، في آخر الصلاة خبط على بيده على فخذه بقوة فتذكر. هذا من عوام المسلمين في خير إن شاء الله، لكن انشغل بهذا الريال فذكر في آخر الصلاة، إن الريال اشترى به دبسا، معروف الدبس، تعرف الدبس يا سليمان؟ ما أدري ما تعرف الدبس؟ مخضرم يا سليمان، ما تعرف أنت؟ أخاف نبلش يصير شيء مبلنا. لا لا الدبس، ها تعرف الدبس يا سليمان؟ ها وشو؟ لا تقول لي معروف، مثل ما يقول المناسبة معروف وهي غير معروفة، أو في كتب اللغة تبحث عن مفردة مهمة جدا يقول لك معروف، ما ينفع هذا. نعم هو عسل التمر، نعم عسل التمر. ترى سليمان من ألفاظ الجرح عند أهل العلم شيخ يتصابى، كبير أنت سليمان تدرك مثل هذه الأمور. خافس من شيخ؟ لا لا لا لا لا لا تعرف هذه الأمور إن شاء الله، بس أنت ظنيت أحيانا جاء في النصوص النبوية، جاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أشياء ظاهرة عند الناس، أي يوم من هذا، أي شهر من هذا، يقول الله ورسوله أعلم، يخفى عليهم اليوم والشهر والمكان، لكن يخشون أن يكون المطلوب شيء آخر مثل ما خشيه الشيخ سليمان. اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل صلى وبات، من النواسخ من أخوات كان تدخل على المبتدأ والخبر فترفع المبتدأ أو لا تؤثر في المبتدأ على قول لأنه من الأصل مرفوع، وتنصب الخبر أثرها في الخبر ظاهر، حتى يظل الرجل إن يدري إن هذه نافية، إن هذه نافية كما في قوله جل وعلا وإن من أهل الكتاب إلا لأمين. وإن من أهل الكتاب إلا لأمين. إلا ليؤمنن به. وإن منكم إلا واردها. هذه نافية حتى يظل الرجل يدري، يعني لا يدري أو ما يدري على ما سيأتي كم صلى، ما يدري كم صلى لهذه الخواطر التي ألقيت عليه. لا يدري صلى واحدة أو أربع، لا يدري صلى اثنتين أو ثلاث. وبعض الناس وهو مأموم لو يصلي الإمام عشر ركعات ما قال سبحان الله، ما يدري، ولو سلم من واحدة ما استغرب. وهذا كثير مع الأسف الشديد. يعني الآن هناك عقوبات لا يحس بها الإنسان، هنا مسخ القلوب. والمعول على هذه القلوب الذي لا يدري مشروع. نعم قد يطرأ النسيان، قد تطرأ الغفلة، لكن تكون ديدن الإنسان يصلي مع الإمام ثلاث صلوات متوالية جهرية لا يدري بما قرأ الإمام. وأما الغفلة والسهو جبلي، مجبول، ما سمي الإنسان إلا نسيانه. والحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لأنه من يعرف النسيان؟ لكن نسيان دون نسيان، في وقت دون وقت، ولشيء دون شيء. أن يتصور أن من المصلين من لا يعرف عنه أنه قال سبحان الله، بل يتصور أنه يوجد في المصلين أنه يحمد الله جل وعلا أن قام جاره ولم ينكر عليه، لأنه ما يدري، تحرك، تصرف، فعل، ترك، ما يدري شيء. يوجد هذا في المصلين، الحمد لله مرت بسلام، ما أنكر عليه جاره، هذا ما يدري كم صلى ولا يدري ماذا فعل، وليس له من صلاة شيء لأنه ما عقل منها شيء. وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة الحديث، وقال فإذا قضي التأذين أقبل حتى إذا ثوب أدبر ولم يقل من قبل، يعني لما لم يكن يذكر من قبل، والباقي مثله سواء. وأهل الحديث يحيلون على لفظ تقدم، فأحيانا يقولون مثله، أحيانا يقولون نحوه. وهناك فرق بين المثل والنحو، فإذا كان بلفظه قالوا مثله، وإذا كان بمعناه قالوا نحوه. وفي رواية المسلم ما يدري بدل إن، المعنى واحد. وقال البخاري لا يدري بدل إن يدري، ولا فرق. وإن بكسر الهمزة للنفي كما بينا. وقال ابن عبد البر الإمام الحافظ الفقيه أبو عمر حافظ المغرب، الوجه يعني وجه الكلام وصوابه حتى يضل من الضلال، الرجل أن يدري، أن يدري بفتح أن الناصبة والضاد المكسورة. وبالضاد المكسورة الضاء يكفي أن يقال بالضاء المعجمة. نعم، ماذا يقولون عن الضاء؟ الضاء التي هي أخت الطاء. نعم، كيف؟ لا، يعبرون عن الحروف ويفاوتون بينها، وبعضها يذكرونها بالإعجام والإهمال، نعم، وبعضها بالنظير، وبعضها بالتصوير. يقولون الضاء يعني مثل حتى يظل، بالضاء المشالة، الضاء المشالة التي فيها شولة، يعني ألف فوق الحرف، وهنا ضاد مضجعة. ما لكم تعامل مع الكتب؟ ضبط أهل العلم، يضبطون بالنظير، يضبطون بالضد، يضبطون الشروح مملوءة مثل هذا الكلام. وبالضاد المكسورة يضل من الضلال، كالضلال في الطريق، الضلال عن الهدى. أما الأولى فهي ضل اختباتا، وهنا من الضلال، حتى يضل الرجل أن يدري، أن يدري، وأن هذه هي الناصبة أخت لن وكي وغيرهما من النواصب. هذا رأي الإمام ابن عبد البر رحمه الله، والأكثر على خلافه، والأكثر على خلافه، وأنها مكسورة وهي نافية. فعلينا أن نحترس أشد الاحتراس من هذا الشيطان الذي يختلس ما يستطيعه ويقدر عليه من صلاة المرء، بل من جميع عباداته، يكون على حذر شديد. هذا العدو إن لم تحترس من هذا العدو الشيطان ومثله النفس الأمارة، وبعض أهل العلم يقرر أن شيطان الإنس أعظم ضررا من شيطان الجن، أعظم، لأن شيطان الجن تطرده الاستعاذة، لكن شيطان الإنس تطرد الاستعاذة، ما تطرد الاستعاذة. فلنحذر أشد الحذر من شياطين الإنس والجن، ومن يعش عن، نعم، نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالذي يعشى ويتعامى ويغفل عن الذكر، وأعظم الذكر قراءة القرآن، يكون البديل شيطان، يكون قرينا له بدلا من أن يقترن بذكر الله الذي يطرد الشيطان. بل هذا من أعظم فوائد الذكر، طرد الشياطين وبدلا من أن نجتهد في طرد الشياطين ونبذل الأسباب لدخول الملائكة إلى مساكيننا ومنازلنا وأماكن إقامتنا، نفعل العكس، لا ذكر ولا تلاوة قرآن ولا غير ذلك، بل نأتي بما يطرد الملائكة ويكون سببا في مخالطة الشياطين كالكلاب والصور وما أشبه. الله المستعان. سم. وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وعن عبيد الله عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وزاد قالت: ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. ولابن حبان من حديثها إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. وللنسائي من حديث أنيسة بنت خبيب: إذا أذن خبيب. من حديث أنيسة بنت خبيب: إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. قال ابن عبد البر: إن المحفوظ والصواب الأول. وقال ابن خزيمة: يجوز أن تكون بينهما نوب. الله عنك. وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، يعني بلال يؤذن قبل دخول الوقت لصلاة الصبح. بهذا أخذ كثير من أهل العلم واستدل على جواز تقديم الأذان على صلاة الصبح، وقال بعضهم: لا يجوز التقديم إلا لمن اتخذ مؤذنين، بل لا بد من أن يكون الأذان على دخول الوقت. إن بلالا يؤذن بليل، وجاء التعليل في بعض الروايات: ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. كلوا واشربوا، يعني تسحروا في هذا الوقت ولا تمتنعوا من الأكل بمجرد أذان بلال، لأنه يؤذن قبل دخول الوقت. كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه يؤذن على الوقت، لا يؤذن حتى يقال له أصبحت، يعني طلع الصبح. فإذا وجد أكثر من مؤذن يؤذن أحدهما قبل الوقت والثاني بعده كما هنا، وإذا وجد مؤذن واحد منهم من يقول أن الواحد في حكم الاثنين، الواحد في حكم الاثنين، فيؤذن مرة قبل دخول الوقت ويؤذن ثانية بعد دخول الوقت، وهذا معروف عند المسلمين، الأذان الأول لصلاة الصبح والثاني تواتر العمل عليه والتوارث، وحينئذ يكون حكم الواحد حكم الاثنين، عكس الأئمة إذا كانوا للمسجد واحد فحكمهم حكم الواحد. فإذا افترضنا أن الإمام إمام للفريضة وثاني لنصف التراويح وثالث للنصف الثاني، والمعروف أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، الثلاثة حكمهم حكم الواحد، لا نقول انصرف مع الإمام وكتب القيام ليلة، أو انصرف مع الإمام الثاني، حكمهم حكم الإمام الواحد، لأن الأصل أن الذي تولى الصلاة واحد، فحكم الثلاثة واحد. وأنتم تلاحظون كثير من الناس يخرج بعد فراغ الإمام الأول الذي يصلي نصف التراويح جمع، اعتمادا على أنهم صلوا مع الإمام حتى انصرف. لا، الأئمة كل الثلاثة في حكم الواحد، لا يكتب قيام الليلة إلا إذا انصرف مع الآخر فرغ من الصلاة. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بالأم المكتوم. الفارق والفاصل بينهما يسير، لا فرق بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وأنتم سمعتم وتسمعون ما يشاع ويقال من أن أذان الصبح متقدم على الوقت بمدد متفاوتة، منهم من يقول ثلث ساعة، ومنهم من يقول ربع، ومنهم من يقول عشر، كلام حول ما دون في التقويم الذي هو المعتمد عند المؤذنين، يعتمدون على التقويم، أفيهم أحد يرقب الصبح فإذا طلع الصبح أذن؟ أبدا، لا يوجد أحد، كلهم على هذا التقويم، بما في ذلك بلاد الحرمين. وكثير من الناس يقول أنهم رقبوا وخرجوا وقارنوا بين طلوع الصبح، وهم أهل الخبرة، خرجوا في أوقات متباينة متفاوتة في فصول من السنة مختلفة، وأثبت بعضهم فرقا بين، وسمعتم هذا الكلام تدور كثيرا. الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه بن باز في آخر أيامه قبل وفاته يمكن بسنة شكل لجنة وأمرهم بالخروج ومراقبة الصبح، فأخبروه أنه لا فرق، أن التقويم مضبوط، وكتب في الصحف خلاصة ما توصلت إليه اللجنة، وما زال التشكيك جاري من بعض طلاب العلم. لكن ما دام الكلام قائم، وكلام الشيخ وهو مرجع في هذا الباب، واللجنة ثقات وأهل خبرة، ومن يعارضه أيضا أهل خبرة وثقات، فالأحوط ألا تقام الصلاة إلا بعد نصف ساعة من التقويم، ويسهو في ذلك رمضان وغير رمضان، هذا الأحوط، ليؤدي الإنسان صلاته بيقين بعد دخول الوقت بيقين، كونه يستجاب للمطالب الأخرى وتكثر الطلبات بأن يعاد النظر في التقويم، هذه مسألة بينهم وبين المسؤولين، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يصلح أمر الدين والدنيا، لكن الإنسان يملك أن يؤخر زيادة على ما قرر النظام 5 دقائق ما يضر، فنصف ساعة تكون صليت في الوقت بيقين، أكثر ما قيل 3 ساعة، لكن الذي يخشى لا سيما في رمضان أنه أحيانا ما يكون بين الأذان والإقامة 5 دقائق. فعلى القول الثاني ومن يقول به الخبرة وثقات، ولا نريد أن نضرب كلام الثقات بعضهم ببعض، لكن نقول الأمر موكول إلى المسؤولين، نسأل الله جل وعلا أن يدلهم على الحق وأن يوفقهم للعمل به، لكن الاحتياط ممكن، يعني ما أقول الاحتياط مدرك ممكن، مملوك يملكه الشخص، بدلا من أن يقيم 1/4 ساعة أو 3 ساعة يتأخر زيادة 25 دقائق، شو المانع؟ ولا يتضرر أحد. وعن عبيد الله عن القاسم بن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، وزاد قالت ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويلقى هذا، يعني ما بينهم فرق كبير. قد يقول قائل ما الفائدة إذا كان ما هناك فرق يستفاد منه، يستفيد منه من يريد الصيام ينتبه بالأذان الأول ويعد الطعام ويتسحر، يعني أقل تقدير يحتاج إلى ساعة، والساعة معمول بها منذ أزمان متطاولة، يعني القدر الكافي لإعداد طعام السحور، وأيضا من أراد أن يوتر ويتنفل يقوم الليل هذا قدر كافي، لكن الثابت هو ما سمعتم من عائشة ولا أعلمه إلا قدر ما إلا كان قدر ما ينزل هذا ويلقى هذا. ونظيره الأذان لصلاة الجمعة، بين الأذانين الأول الذي سنه الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه للحاجة الداعية إليه، وبين الثاني الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأقطار ساعة ينتبه فيها الناس ويستعدوا لصلاة الجمعة، لكن تلاحظون في المسجد الحرام ما تفرق ولا 10 دقائق، أقل 7 دقائق لأداء بس شيء راتب سنة ولا شيء بين الأذانين. ولا أعلمه إلا كان قدر ما ينزل هذا ويرقى هذا. ولابن حبان من حديثها إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، يؤذن بليل، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل في الحديث الأول، إن بلالا يؤذن بليل في الحديث الثاني، إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. لكن التذييل بقوله فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت يناسب الحديث الأول ولا يناسب الحديث الثاني، وهذا ما دعا بعض أهل العلم أن يقول الحديث مقلوب، مقلوب، وللنساء من حديث أنيسة بنت خبيب إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، يؤيد الحديث الثاني من حديث عائشة رضي الله عنها إن إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. أما من حيث المعنى فلا يبعد أن يكون بلال الأول والثاني ابن أم مكتوم، لأنه لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، وأيضا لا يختلف مع اللفظ الثاني لأن الأعمى وهو لا يدرك متى ينفجر الصبح ويريد الاحتياط، وفي الغالب أن العميان أهل حذر واحتياط، فيؤذن قبل الوقت، وبلال يرى انفجار الصبح ويؤذن على الوقت. من حيث المعنى لا يمتنع أن يكون الأول بلال أو الثاني بلال من حيث المعنى، لكن قال ابن عبد البر إن المحفوظ والصواب الأول، الثاني سنده صحيح، لكن من الصحيح ما هو مقلوب، ومن الصحيح ما هو شاذ. وإذا قال إن المحفوظ والصواب الأول، إذن الثاني غير محفوظ، وغير المحفوظ يسمى شاذ عند أهل العلم، يحكم عليه بالشذوذ. فالذي يقابل المحفوظ الشاذ، والذي يقابل المعروف المنكر. فكلام عبد البر يوحي يفهم منه أن الثاني شاذ، وإن صح من حيث الصناعة، لكن إذا أمكن حمل ما ثبت إذا أمكن حمله على وجه يصح، وش المانع من تصحيح اللفظين؟ وقال ابن خزيمة يجوز أن يكون تكون بينهما نوب، وابن خزيمة رحمه الله عرف بالتوفيق بين النصوص، بل أشهر من عرف بذلك ابن خزيمة، وكان رحمه الله يقول لا يوجد حديثان متضادان، لا يوجد حديثان صحيحان متضادان من كل وجه، فمن كان عنده فليأتني لأؤلف بينهما. لا يمنع أن يكون هناك نوب، مرة يؤذن بلال قبل، ومرة ابن مكتوم قبل، لكن ابن خزيمة هو إمام الأئمة وعرف في هذا الباب، في باب التوفيق بين النصوص في باب مختلف الحديث، حكم على حديث بالوضع لمخالفته لحديث أصح منه، لأنه لم يظهر له وجه الجمع بينهما. لا يؤمن عبد قوما فيخص نفسه بالدعوة دونهم. قال ابن خزيمة هذا الحديث موضوع، لماذا؟ لأنه صح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ما قال اللهم باعد بيننا، وهو إمام. أبو هريرة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهذا أصح بلا شك. ابن خزيمة ما ظهر له وجه للتوفيق بينهما، فحكم على الثاني بالوضع، لكن غيره من أهل العلم ظهر له الوجه. شيخ الإسلام يحمل الحديث، أظن حديث ثوبان، لا يؤمن قوما عبد قوما قال هذا خاص بالدعاء الذي يؤمن عليه كدعاء القنوت، يعني لا يعقل أن إمام يصلي بالناس ويقنط بهم اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت والناس يقولون آمين. نعم، هذا ما يعقل، كل المصلين يؤمنون على دعائه لنفسه. شيخ الإسلام يقول هذا فيما في الدعاء الذي يؤمن عليه، أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه كما هنا في دعاء الاستفتاح وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين لا يلزم للإمام أن يقول رب اغفر لي وارحمني وعافني إلى آخر. ومنهم من يقول أن هذا الدعاء في الدعاء الذي لا يشترك في ذكره الإمام والمأموم، يعني مفترض أن كل مصلٍ يقول اللهم باعد بيني وبين خطايا، فلا يلزم الإمام بالجمع، لكن إذا دعا لنفسه بالسجود بدعاء يغلب على الظن أن المأمومين لا يقولونه لا يجوز له أن يفرد الضمير. وكلام شيخ الإسلام أوضح. قال ابن عبد البر إن المحفوظ والصواب الأول، وقال ابن خزيمة يجوز أن تكون بينهما نوب، يعني نوبة لهذا ونوبة لهذا، مرة يتقدم بلال ومرة يتقدم لأم مكتوم، نوب تناوبون. وبه جزم ابن حبان في الجمع بينهما، حبان تلميذه وخريجه، تلميذه وخريجه، يستدل بهذا أهل العلم أنه يستحب اتخاذ أكثر من مؤذن، ولا يعني أن المؤذنين يؤذنون في آن واحد، كل واحد في جهة من أو في زاوية من زوايا المسجد يؤذنون في آن واحد، بل يؤذن هذا ثم هذا، أو تقسم الأوقات بينهم، هذا للظهر وهذا للعصر. المؤذن ينبغي أن يكون ثقة أمينا صيتا عالم بالأوقات، لا يأخذ على أذانه أجرا، لا بد أن يكون أمينا. لما يترتب على الأذان سيما قبل وجود هذه الآلات من اطلاع على العورات، إذا لم يكن ثقة لا يؤمن أن يطلع على عورات الناس، لأنه في مكان مرتفع. صيتا إذا لم يكن صيتا ما بلغ، أمينا لا يخشى منه، إذا لم يكن ثقة ولا أمين يمكن يطرأ له ظرف ويؤذن قبل الوقت، فيكون الوقت دخولا وخروجا مبني على ظروفه. إذا لم يكن ثقة لا بد أن يكون ثقة، ولا بد أن يكون مكلفا، لا يكفي أن يكون غير مكلف صغير، لأنه لا يؤمن أن يغرر بالناس. قد وجد من لم يبلغ الحلم وغير مكلف، من أذن في رمضان لصلاة المغرب قبل الوقت لحاجته للفطور، لا يستطيع أن يفرد طير بمفرده، لكن فطر الناس جميعا، هذا وجد. ولذا لا بد أن يكون مكلفا، مع كونه ثقة أن يكون مكلف. نعم إذا وجد في البلد أكثر من مؤذن وسقط الوجوب وبلغت السنة مبلغها، فالقدر الزائد على ذلك يحتمل من لا تجتمع فيه الشروط، ويكون المعول والمعتمد على الثقة، المعول على من تجتمع فيه الأوصاف. وعلى كل حال إذا أمكن الجمع بين النصوص لا يصار إلى الترجيح. ابن عبد البر رحمه الله سلك مسلك الترجيح بينهم، فرجح الأول وقال إنه هو المحفوظ، وعلى هذا يكون الثاني شاذ. وإذا أمكن الجمع، وقد أمكن بكلام خزيمة وابن حبان، بأن تكون هناك نوب، فإذا كان الجمع تعين المصير إليه لأنه عمل بالنصوص كلها. والله المستعان. والغدا إن شاء الله ناخذ شروط الصلاة إلى باب رفع اليدين. نعم. يقول: بعد وجود مكبرات الصوت الآن كثير من المؤذنين يترك كثيرا من السنن كالالتفات عند الحيعلتين ووضع السبابة في الأذن بحجة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما رأيكم؟ كل هذه السنن مما هجر، ومن تركها يقول إن حكمتها معقولة، الالتفات يمينا وشمالا ليكون أبلغ في تبليغ الأذان إلى الجهة اليمنى واليسرى. أما مع وجود هذه المكبرات فالملاحظ أنه إذا التفت ضعف الصوت، خلاف ما شرع من أجله الالتفات. فإن أمكن الجمع بين هذه السنة وما شرعت من أجله بأن يكون المكبر يدوي يلتفت معه فهو أولى، وإلا فالعلة معقولة. وضع السبابة ما له علاقة بالمكبرات، هي لتقوية الصوت. نعم، من أهل العلم من قال إن وضع السبابة في الأذن من أجل أن يعرف الأصم أن هذا يؤذن، وكما تعلمون الأذان ليس في مكان بارز يراه الناس. والله المستعان. يقول: ما هي المسألة التي اختلف المحققون جهلا منهم بمعرفتها؟ هل هي التورق أو التورك؟ التي ذكرناها عمن حقق إعلام الموقعين لابن القيم: التورق بالقاف. هل يجوز لمن أراد أن يصلي من الليل 11 ركعة أن يصلي قبل أن ينام 7 ركعات ثم يقوم من آخر الليل ويصلي 4؟ لا، لو صلى في أول الليل مثنى مثنى وجعل في آخر الليل الوتر امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، أولى. لكن إن خشي أن ينام فلا ينتبه للوتر، يوتر قبل أن ينام، ثم إذا قدر له أن ينتبه في آخر الليل يصلي ما شاء. يقول: ما رأيكم بمن يكره أخذ العلم الشرعي من الجامعات والمدارس النظامية ويعلل ذلك بأن بعض السلف رحمهم الله قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. وفي الجامعات والمدارس لا، الإنسان لا يتمكن من اختيار من يأخذ عنه. على كل حال، هذه من وسائل التحصيل وأمور تيسرت ولله الحمد ونظمت ورتبت. نعم، فيها من العلوم ما لا يحتاجه الإنسان، بل مما يعد من مضيعة الوقت بالنسبة لبعض الناس، لا سيما النساء، أقحمن في أمور لا يحتاجه كثير منهم، لكن مع ذلك حصل منها خير كثير ولله الحمد، وأفاد الناس منها. كنا بحسبه مقل ومستكثر. السنن الرواتب هل 10 ركعات من 12؟ جاء حديث ابن عمر أنها 10، حديث من المؤمنين أنها 12، ومن فعل هذا أصاب، والأكمل 12 هو أكمل. ما هي سنة الترجيح في الأذان وهل هي ثابتة؟ ثابتة، بأن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ثم يعود إليهما بصوت مرتفع. يقول: أنا مؤذن وكلت من ينوب عني في الأذان وأتيت لحضور الدورة، هل في ذلك بأس؟ وإذا كان الموكل قبل الوكالة من غير إحراج بطيب نفس منه ويرضاه الجماعة، وجئت من أجل تحصيل العلم، فأرجو أن لا بأس إن شاء الله تعالى. يقول: لقد ثبت في الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل يوم حين يبقى ثلث الليل الآخر، وكيف نجمع بين هذا الحديث وبين اختلاف المطالع؟ لأن بعض الناس في دولة ما قد يكونون في النهار، وغيرهم في دولة أخرى قد يكونون في الليل. الأمر كما قرر أهل العلم، لا سيما في هذه المسائل التي هي من مضايق الأنظار، لو استطرد فيها الإنسان وبحثها لا شك أنه لا بد في النهاية أن يرضى ويسلم، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يحاسب كل إنسان بعمله خيره وشره في شرق الأرض وغربها، كما قرر أهل العلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش. قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، من ذهب يبحث عن مثل هذه الأمور لا بد أن يقف، لأن العقل له حد محدود، فمثل هذه الأمور لا بد من تسليمها. وقل مثل ذلك في كون الشمس تجري في فلكها ولا تأتي لحظة يفارقها الناس وهي تسجد كل ليلة تحت العرش، إذا قلت الليل باعتبار أي بلد وباعتبار البلدان كلها لا تزال تسجد لأن كله ليل، وإن قلت باعتبار بلد معين فما الدليل على تخصيصه؟ المقصود أن مثل هذه الأمور لا بد من التسليم لها، لا بد من التسليم بها. وهناك أمور كثيرة قد لا يدرك العقل ما تنطوي عليه من أسرار، وإذا كان الإنسان عاجز عن درك ماهية روحه التي هي بين جنبيه فعليه أن يرضى ويسلم مثل هذه الأمور. ونقول استطرادا أن من يناظرون الناس حسن قصد، يناظرون الفرق على مرأى ومسمع من عوام المسلمين، هؤلاء مخطئون، لأنه قد يتطرق بعض المبتدعة لشبهة لا يدرك العوام كنهها، مثل هذه إذا قال من ينفي النزول قال مثل هذا الكلام، وأنت تناظره في قناة تدخل بيوت عوام المسلمين، فمن أراد أن يناظر عليه أن يتضلع من علم الكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة، وأن تكون المناظرة خاصة وليست عامة، لأن لا بد أن يوجد مثل هذه الأمور في النصوص. وهناك في النصوص ما هو متشابه لا يدركه كثير من الناس، بل منه ما لا يدركه أحد، فما على الراسخ في العلم فضلا عن من دونه إلا أن يقول آمنا بالله آمنا به كل من عند ربنا. الأسئلة كثيرة وفيها بعض العبارات التي فيها شيء من إما مبالغة في لقب أو في ثناء أو دعاء، فأنا أتركها. وأما مسألة إبداء المحبة فكثيرة هنا في الأسئلة، وأنا أجيب عنها بنفسي وأدعو لمن دعا، والله المستعان.